بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في صدد الحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما خصه الله عز وجل به، ما خص به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المكارم والفضائل. قد ذكرنا مجموعة من هذه الشمائل ومن هذه المكارم والفضائل، وانتهى بنا المطاف إلى هذا الفصل الذي سنتحدث فيه اليوم عن نسبه صلى الله عليه وسلم الشريف، أي من بين ما أكرمه الله عز وجل به النسب الشريف، من بين ما أكرمه الله عز وجل به البلد الحرام، من بين ما أكرمه الله عز وجل به الزمان الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج في زمان فاضل، وفي مكان آمن، وفي نسب طاهر. النسب الفاضل قول الزمان الفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون، بعثت في خير القرون. وفي حديث آخر: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والبلد الآمن قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا زد وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. والنسب الطاهر لقوله تعالى على بعض الشروح والتفسيرات: وتقلبك في الساجدين، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أرحام طاهرة وأصلاب طاهرة، يتقلب في الساجدين أي يتقلب في الطائعين لله سبحانه وتعالى، ينتقل من صلب صالح إلى صلب صالح حتى أخرجه الله عز وجل من أبويه، كما قال الإمام البصير رحمه الله تعالى: وبدا للوجود منك كريم، من كريم آباؤه كرماء. هو كريم وأبواه كريمان وآباؤه أجداده كرماء، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن هنا اختيار النسب واختيار البلد واختيار الزمان الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالزمان، قد أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في خير القرون، فعصر النبي صلى الله عليه وسلم هو خير العصور، هو خير مما سبق من العصور وخير مما بعده من العصور. فالعصور التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتباهى اللاحق على السابق، يعني يقول كل عصر للذي سبقه: أنا أقرب منك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي العصور اللاحقة يتفاخر العصر السابق على العصر اللاحق لقربه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الزمان الذي بعث الله عز وجل فيه محمد صلى الله عليه وسلم هو على فترة من الرسل، عندما انقطعت النبوات في بني إسرائيل، وكان الناس بعيدين عن الدين، وعاش الناس الفوضى في الأخلاق، في العقائد، في المعاملات، في جميع مناحي حياتهم. بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. إن الله نظر إلى أهل الأرض، كما في الحديث، نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني إلا بعض الأحبار والرهبان الذين يعني تمسكوا ونزووا في صوامعهم ونزووا في أديلتهم، فقط هؤلاء هم الذين كانوا على بقية من الدين، كانوا على بقية على ما تبقى من الدين، وإلا فإن الإنسانية تعيش فوضى في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. المكان البلد الحرام مكة، ونحن نعرف منزلة مكة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي ملجأ القبائل، هي سوق القبائل العربية، هي ما هو الأفئدة بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فكانت إذا بغينا نصور مثلا الجزيرة العربية الحالة في ذلك الوقت، فكان شمالها شمال الجزيرة العرب يرزح تحت نير الاستعمار البيزنطي، وشرقها تحت نير الاستعمار الفارسي، يعني الملوك القياصرة، هنا القياصرة وهنا القياصرة. وفي جنوبها وغربها ملوك الحبشة الأحباش، أبرهة، لأن أبرهة ليس ملكا وإنما هو أمير للحبشة عن اليمن، بمعنى أنه استعمر اليمن. إذن ففي اليمن وغرب الجزيرة الحبش، وفي شرقها فارس، وفي شمالها شكون؟ البيزنطيين. وبقيت مكة وحدها لم تستعمر، بقيت مكة وحدها لم تدخلها لا فارس ولا الروم ولا الأحباش. حاول الأحباش أن يدخلوها في زمن في عام الفيل بواسطة الفيل، وقصد أن يهزموا الكعبة بالفيل، ولكن الله سبحانه وتعالى خيب آمالهم وردهم خاسئين وجعلهم كعصف مأكول. إلى هذا المعنى، أي هذا الأمن الذي يعيشه هذا البلد في هذا الوقت بالذات، تشير كثير من الآيات. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يتخطف الناس من حولهم أي في اليمن وفي الشام وفي العراق يتخطف الناس، ولكن جعلنا لهم حرما آمنا، يعني قريشا، هذه قريش التي كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حرما آمنا أمنهم فيه. الآية أخرى، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف الذي تعيشه الجزيرة في جميع مناحيها، إلا في هذا الجانب، إلا في مكة. آمنهم من جوع، أطعمهم من جوع. الآيات الأخرى، تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. مكة لا تنبت الثمار ولا الزروع، ولا مكة عبارة عن جبال قاحلة. لماذا؟ لكي لا يكون فيها حظ للنفوس، الحظ فيها للأرواح وليس للنفوس، هي منتجع الأرواح وليس منتجع النفوس، يعني ليس منتجع كالمنتجعات التي يبحث عن الناس من أجل الترفيه والاستجمام، ولكن المؤمن يجد استجمامه وترفهه وترفيهه في ذلك المكان، لأن روحه تسمو وتجعل ذلك المكان أحب الأمكنة إليه، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. إذن فهو مؤمن غذائيا، تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، مؤمن من حيث الاعتداء من ديال الاخرين، وآمنهم من خوف، بمعنى حتى الكافر الموجود في مكة يؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرزق أهل هذا البلد، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سيدنا إبراهيم يتأدب مع الله، فطلب فقط الرزق والطمأنينة لمن آمن. الله سبحانه وتعالى قال له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. يعني ومن كفر في هذا البلد فأمتعه قليلا، يعني حتى هو غادي يتمتع بهذا الأمن وهذا الاستقرار، ولكن في الآخرة يعاقب عقابا شديدا. بمعنى حتى الكافر، حتى قريش التي كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم استفادت من هذا الأمن. إذن فهذا البلد الأمين الذي بعث الله عز وجل فيه رسوله صلى الله عليه وسلم كان مقصودا لمنزلته الدينية والعقدية، لأنه أول بيت وضع للناس، ولمنزلته السياسية حيث تجتمع إليه الوفود والقبائل رحلة الشتاء والصيف، وتقام فيه الأسواق وتنتشر فيه الأخبار إلى شرق الدنيا وغربها. تقام فيه الأسواق 3 أشهر، يستمر السوق 3 أشهر، ذو القعدة قبل منها شوال، ذو القعدة وذو الحجة، سوق المجاز، سوق المجنة، سوق عكاد، كل سوق يقيم فيه الناس شهرا، يتبادلون البضائع، يتبادلون القصائد، يتبادلون كذا، ويتبادلون الأخبار أيضا، ويتبادلون ما جرى في شرق الدنيا وفي غربها. إذن فهي مركز، فمكة مركز الإنسانية، مركز العالمية في ذلك الوقت، ولذلك اختار الله عز وجل مكة لإبراز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيها، لينتشر من هذا المكان النور إلى سائر أقطار الأرض. أما النسب الشريف فهذا لا يحتاج إلى استدلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث كثيرة يختار الله عز وجل الخلق فاختار منهم بني آدم، واختار بني آدم فاختار منهم العرب، واختار العرب فاختار منهم كنانة، واختار من كنانة فاختار منهم قريشا، واختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، واختار بني هاشم فاختار منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو سلالة السلالات، أي خيار من خيار، اصطفاء بعد الاصطفاء. وتتميز هذه القبيلة وهذا العنصر الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بالشرف، ويتميز بالنسب الشريف، ويتميز بالمكانة في قومه في قريش. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان في قصته المشهورة وفي حديثه المشهور قال: كيف نسبه فيكم؟ نسب هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، كيف نسبه فيكم؟ قال: إنه دون نسب. ما يستطيع أبو سفيان وهو عدو لدود للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهرقل إن نسبه نسب هزيل، أو نسب فيه قدحون، أو نسب فيه كذا، أو نسب فيه سفح. ما يستطيع أن يقول هذا، لأن القريب والبعيد يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من نسب شريف، فشهد العدوان للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه دون نسب، هرقل عظيم الروم وأبو سفيان زعيم قريش اعترف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذو نسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المعنى أن سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل وتجرأ عليه قومه وتسوروا عليه بيته قال: لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد، كن عندي القوة أنا أطاردكم وأقاتلكم، لأنكم اقتحمتم حماية، اقتحمتم عرضي، لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد، يعني أعتمد على من؟ أعتمد عليه من أجل أن ينافح عني وأن ينصرني. النبي صلى الله عليه وسلم علق على قوله أواوي إلى ركن شديد، قال: رحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، لأن من اعتمد على الله نصره الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان قبل الصبح بقليل، أليس الصبح بقارب كما قال الله عز وجل لسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا: فما بعث الله نبيا بعده، أي بعد لوط، إلا في منعة من قومه. ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه، أي إلا في شرف وسيادة من قومه. ولذلك لا تستغرب إذا سمعت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله عز وجل، وعمه أبو طالب ينافح عنه ويكافح عنه وهو على شركه، لأن الله عز وجل بعثه في منعة من قومه. فما يستطيع أحد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل من؟ من أجل أبي طالب، من أجل مكانة أبي طالب في المجتمع. والله سبحانه وتعالى وهو وحكم الله سبحانه وتعالى منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر للعيان، أراد أن يكون هذا المنافح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن به. مات أبو طالب على شركه وكان ينافح ويكافح عن رسالة الإسلام. بجب لك تسخير الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الباب، هذا الفصل خصصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال الفصل السادس: شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. هذا لا يحتاج إلى أن تقيم عليه الدليل. مكانة مكة، مكانة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف في قريش، هذا لا يحتاج إلى إقامة الدليل، قد أشرنا إلى بعض الأمثلة والأدلة. ولا بيان مشكل ولا خفي منه، يعني ليس فيه ما يخفى، ليس فيه ما يشكل لكي يحتاج إلى إزالة إشكاله وخفائه. فإنه صلى الله عليه وسلم نخبة من بني هاشم، والنخبة نخبة الشيء خلاصته المختار منه، ولذلك يطلق على أعيان القوم نخبة. قل نخبة يعني المنتخب من القوم، أعيانهم وشرفاؤهم ومتلوهم وعليتهم، فنقول نخبة. فالمراد بالنخبة المنتخب، أي الشيء الذي ينتخب ويختار ويستخلص في نهاية الأمر. فنبي صلى الله عليه وسلم نخبة من بني هاشم وسلالة قريش وصميمها، فهو صلى الله عليه وسلم صميم قريش وخلاصة وسلالة قريش، وأشرف العرب وأعزهم نفرا. أعزهم نفرا، أشرف العرب محمد صلى الله عليه وسلم، أعزهم نفرا. أشرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا بعد لوط إلا في منعة من قومه. إذا كان الإنسان أعز نفرا بمعنى عنده واحد القبيلة قوية، واحد القبيلة صامدة، واحد القبيلة أو جماعة أو أمة أو دولة، فهو أعز نفرا بمعنى أنه عنده من يدافع عنه وينافح عنه. من قبل أبيه وأمه، فهو صلى الله عليه وسلم شريف النسب من قبل أبيه وشريف النسب من قبل أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أهل مكة أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده، وهو صلى الله عليه وسلم من أهل مكة التي هي أكرم البلاد على الله سبحانه وتعالى وأكرم البلاد على عباد الله سبحانه وتعالى. حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف قال حدثنا أبو در عبد بن أحمد حدثنا أبو محمد السرخسي وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. أراد الإمام القاضي عياض رحمه الله أن يستدل لهذا الكلام الذي يقوله في اختيار عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقرنه وزمانه ونسبه، أن يستدل له بحديث البخاري، الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، الذي هو أصح حديث بعد كتاب الله عز وجل. فساقه عن الرواة المغاربة الذين منهم أبو علي الصدفي رحمة الله تعالى عليه الشهيد، وهو من كبار العلماء المغاربة الذين هاجروا من المغرب إلى المشرق من أجل العلم، عن أبي الوليد الباجي، وهو المراد بسليمان بن خلف أبو الوليد الباجي أيضا، وما أدرك ما أبو الوليد الباجي، يعني علمان مغربيان. عن أبي درين، هذا أبو درين ماشي أبو درين اللي كان عارف، كان عارف أبو درين الغفاري، أبو درين الغفاري هذا صحابي جليل معروف في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن هذا أبو درين عبد بن أحمد الهروي، أبو درين الهروي معروف بأبي درين الهروي، يعني من هرات في فارس، في بلاد فارس. ولكنه سكن مكة وكان مالكي المذهب، وكان رحمة الله تعالى عليه المعتمد في رواية صحيح البخاري، أي المعتمد في رواية صحيح البخاري. فكل من سافر إلى المشرق لا بد أن يأخذ سند البخاري عن طريق أبي ذر الهروي رحمة الله تعالى عليه. عمن أخذه؟ هو أخذ عن الثلاثة، عن السرخسي والكشميهني والمستملي، وهم تلاميذ البخاري. الكشميهني والمستملي والسرخسي وهم تلاميذ محمد بن يوسف الفيرابري، وهذا وراق البخاري. الفيرابري وراق البخاري، يعني اللي يقد له المسائل دياله. فهو تلميذه الذي روى عنه صحيحه، يعني عدة، يعني قرأ عليه عدة مرات وسمعه عدة مرات، فكانت روايته هي المعتمدة، رواية محمد بن يوسف الفيرابري. فأبى القاضي عياض رحمه الله تعالى إلا أن يأخذ هذا الطريق المختصر لما فيه من العلوي، علمان مغربيان وثلاثة علماء من المشرق وهم في درجة واحدة، مستملي والكشميهني والسرخسي، عن محمد بن يوسف الفيرابري عن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثت من خير القرون بني آدم قرنا فقرنا. هذا قرنا فقرنا منها أخذ العلماء ما أشرنا إليه من قولهم أن العصور تتباهى، وأن العصور يعني تفتخر وتبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل قرن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل سيخرج فيه أم لا، فيفتخر عليه القرن الذي بعده، وهكذا قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه، أي حتى أخرجه الله عز وجل في قرنه صلى الله عليه وسلم. هناك من يفسر القرن، القرن طبعا هو الزمان، ولا بعض الناس يقول القرن هو الزمان، القرن 100 سنة، وهناك من يقول القرن هو الجيل، جيل من الناس، وهذا الجيل مختلف فيه، هل الجيل 20 سنة، هل الجيل 30 سنة، هل الجيل 33 سنة، هل الجيل 40 سنة عندما يبلغ المرء أشده، هل الجيل متوسط أعمار الأمة يعني بين 60 و70، ما هو الجيل؟ على كل، فالذين ذهبوا إلى هذا الاتجاه أن المراد بالقرن الجيل، يستفيدون من هذا الاختيار أفضلية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أفضلية الصحابة لأنهم جيل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم جيله الذي بعث فيهم. ويعزز هذا ويؤيده ويؤكده قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبيه وجعلهم وزراءه، بمعنى أن المراد بخير القرون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خير القرون من حيث الأجيال جيل الرسول صلى الله عليه وسلم، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، نصف المد ما غاديش تبلغوا، وخمت نفقتي قد الجبل ديال الذهب. ويؤيد هذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قيل فيه هذا خطاب موجه للصحابة رضي الله تعالى عنهم، كنتم يا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعض المفسرون يذهبون هذا المذهب أن الصحابة خير أمة أخرجت للناس، وبعضهم يقول هذا عام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء من الصحابة وانتهاء بآخر واحد يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلا التأويلين صحيح، وكلا التأويلين يعني له دلالته في خدمة هذا الدين، في الإيمان بالله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن العباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ومن خيرهم قرنا. خلق الله عز وجل الخلق فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الخلق، وجعل قرنه من خير القرون، ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيلتي، ثم تخير البيوت فجعلني من خيرهم من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. المراد بالبيت النسب، المراد بالبيت الأسرة، فهو خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، أي نسبا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن وسلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. نحن نعرف أن ولد إبراهيم شكونه؟ إسحاق وإسماعيل. إذن اصطفى إسماعيل من ولد إسحاق، اختاره، فضل هذا على هذا، ثم اختار من ولد إسماعيل بني كنانة. كنانة هي قبيلة من القبائل المنتسبة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. واصطفى من بني كنانة قريشا، قريش تنتسب لكنانة، فرع منها. واصطفى من قريش بني هاشم، يعني بنو هاشم فخد ينتسب لي قريش، لأن قريش قبائل، وهذه القبائل منها. واصطفاني من بني هاشم، اختار الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو ما يزال خيارا من خيار، يعني اصطفى من اصطفى من اصطفى من اصطفى، حتى صار خلاصة الخلاصة، صلى الله عليه وعليه وسلم. وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منه بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم زل خيارا من خيار. ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. يعني ما دام الله عز وجل اختار العرب لكي يكونوا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، واختار لغة العرب من أجل أن تكون لغة القرآن، يعني فينبغي على الإنسان أن يحب العرب، وأن يحب إيش؟ العربية، وأن يحب العربية لأنها لغة القرآن. وصف القرآن الكريم نفسه بأنه بلسان عربي مبين، وصفه أنه كان بهذا اللسان من أجل الإبانة، ولو كان أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لو كان بغير العربية لاحتاج إلى من يفصله، ولكن هذا كتاب فصلت آياته بهذا اللسان الذي نزل به، لسان عربي مبين. هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. من المعلوم أن الأنبياء يبعثون بألسنة قومهم، وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولكن لما كانت الرسالة عامة لسائر الناس اختار الله عز وجل هذا اللسان الذي يريد أن يخاطب به سائر البشر، اختار أن يكون عربيا. وأنتم تعرفون اليوم الصراع الذي كان بين اللغات، يعني كل ثقافة وكل سميتو بغى يفرض اللغة ديالو، والإسلام فرض اللغة العربية لأنها بينة، لأنها فصيحة، ليس وراء ذلك من أجل إقصاء اللغات الأخرى، ولكن من أجل إثرائها وإغنائها. يعني ما جاء الإسلام من أجل أن يحارب لغة ما ولا لهجة ما، لأنه لو جاء من أجل ذلك لانتهت مجموعة من اللغات ومن اللهجات، ولكنه استوعبها وأثراها وأغناها. فكانت المصطلحات القرآنية والمصطلحات التعبدية والمصطلحات يعني التعاملية أصبحت يعني تدخل في إطار لغات الناس وفي معاملاتهم وفي سائر تصرفاتهم. هذا طبعا شيء ليس غريبا عن يعني اللغات كلها في قبل الإسلام. مسمج القسطاس، هذا القسطاس اللي كان قرأ في القرآن الكريم، القسطاس وزينوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس ماشي ديالنا، ديال من؟ الروم. القسطاس هو العدل بالرومية، هو الميزان. ولكن لما كانت القبائل تقيم الأسواق ثلاثة أشهر وتزين بالميزان، يعني لا بد أن يجد هذا المصطلح وما كانه في ذلك السوق. لما كان يباع الاستبرق والأساور وما إلى ذلك من الأمور في ذلك السوق، لا بد أن تجد هذه المصطلحات مكانها في ذلك السوق. فانتشرت هذه المصطلحات فاستوعبتها العربية وخلدها القرآن الكريم. فكذلك بالنسبة لي للغة القرآن أو لرسالة القرآن، خلدت كثير من المفردات العربية في لغات غير عربية. تجدهم ينطقون الزكاة وينطقون الحجة وينطقون الصوم وينطقون التوحيد وينطقون علاش؟ لأن الإسلام هو الذي رسخ هذه المصطلحات، فهو لا يعادي اللغات ولكنه يثريها ويغنيها. على كل حال، اللغة العربية هي السبيل الأوحد من أجل الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو خرج هذا القرآن من لغة العربية إلى اللغة العربية إلى لغة أخرى، ومن تلك اللغة إلى لغة أخرى، ما نستطيع أن نفهم شيئا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيفقد كثيرا من فحواه، سيفقد كثيرا من معانيه، سيفقد كثيرا من مقاصده التي لا تفهم إلا بالتركيبة العربية على سنن العرب في لغتهم ولسانه. ونحن نشاهد هذا حتى في اللغات الأخرى، عندما تعرب مصطلحا ما يعني كتخرج على القيمة دياله في لغته، وعندما والعكس صحيح، عندما تترجم مصطلح ما في اللغة العربية إلى لغة أخرى فإنك ستجده ممزوجا، يعني ترفضه من المج، ممزوجا بمعنى ما غاديش تلقى ليه الحلاوة التي تجدها عن طريق اللسان العربي الذي رصع به أول ما رصع. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل في العربي وبالعربية، وجعل لسانه لسانا عربيا، وجعل رسالته رسالة عربية، وجعل رسالته بعد ذلك رسالة خالدة، بمعنى على الناس أن يتعلموا هذا اللسان من أجل أن يرتقوا لهذا الدين، ومن أجل أن يعرفوا مقاصد الشرع في هذا الدين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت روحه نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الخلق بألف عام، يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه، في صلب آدم عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، يعني نزل مع آدم عليه الصلاة والسلام، وجعلني في صلب نوح، وقذف بي في صلب إبراهيم، ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه الله عز وجل في صلب آدم عليه الصلاة والسلام، وكلنا من صلب آدم، وقد استخرج الله عز وجل من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قلنا قبلنا بربوبية الله عز وجل لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه النسمة، من ذر نسمة آدم عليه الصلاة والسلام، فكان ينتقل من صلبه إلى صلب نوح، إلى أصلاب الأنبياء، إلى أصلاب الأتقياء، إلى أصلاب أطهاء، أصلاب كريمة وأرحام طاهرة. قال: حتى أخرجني الله من أبوي لم يلتقيا على سفاح قط، أي لم يكن السفاح، السفاح هو الزنا، لم يكن الزنا في نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القضعي هو يشعر بأن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف خصوصا في في في في بدايته، أنه كان نوران 2000 سنة ثم بين يدي الله عز وجل، ثم يعني هذه التفاصيل طبعا فيها ما فيها من الضعف. ولكنه قال ويشهد بصحة هذا الخبر شعر العباس المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول العباس رضي الله تعالى عنه، وسيأتي هذه الأبيات، من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، كيشير القصة ديال آدم عليه الصلاة والسلام لما يخصفان، شكرا الله عز وجل، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، بمعنى يحزم صلبه ويستر نفسه بورق الجنة. قال هذاك المكان الذي يخصف بالورق، هذاك الصلب راه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نور الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيه طيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال هذا الفصل خصصه وعقده الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه لنسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن نختم بذكر نسبه الشريف على سبيل التبرك وعلى سبيل يعني التعرف على آباء وأجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا إلى الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني فوق عدنان، وإلا ففي كتب السيرة نجد النسب النبوي، نسب النبوي الزكي يرفع إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يعني يرفعه الرواة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، منهم من رفعه إلى إبراهيم، ومنهم من رفعه إلى آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن المتفق عليه عند جميع الرواة هو ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه، حيث قال لا ترفعوني فوق عدنان، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. القصي هذا هو الذي جعل داره دارا للتشاور والاجتماع، هو صاحب دار الندوة، دار الندوة المعروفة في التاريخ هي داره قصي، يعني رجل كبير يعني في المعنويات دياله، في منزلته في قومه. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، كنانة اللي بتذكر اصطفى من بني إسماعيل كنانة، بن نضر بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. شحال؟ 20 زائد النبي صلى الله عليه وسلم 21، يعني 20 أب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد بن عبد الله زيد بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خصنا نتعلم واحد المسألة، هو أن نتعرف على أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، عمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن هو الرسول صلى الله عليه وسلم ونسرد نسبه، إذا كنا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي وعباس وعقيل وجعفر وحمزة هم آل النبي بلا نكري. إذا كنا نحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن على الأقل فمن هم العشرة المبشرون بالجنة، فمن هم الأوائل؟ يعني الذين أسلموا قديما، يعني الذين كانوا واحد جوج ثلاثة في الإسلام. هذا أفضل وأحسن من أن نعرف كثيرا من نجوم الكرة ونجوم السينما ونجوم الأفلام وغير ذلك من النجوم المظلمة، مش النجوم المشرقة. النجوم المشرقة هم الصحابة الذين يصلحون للقدوة. أما النجوم الأخرى فهي نجوم الدنيا، ما غاديش يعني نبالغ في الذم، ولكل وجهة وموليها فسابقوا الخيرات، كما قال الشاعر وللناس فيما يعشقونه مذاهب كل واحد شنو كيحب. ولكن ما ينبغي للمؤمن أن يحبه؟ أن يحب الله ورسوله، ويحب لحب النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته وأصحابه، ويحب لحب النبي صلى الله عليه وسلم أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنفعنا بمحبتك وبمحبة نبيك وبمحبة آل بيت نبيك وبمحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبمحبة المؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.